موقع طريق الإسلام يقدم لكم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الجادي السيوطي رحمه الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل أن يقبض أرواحكم عند النوم ويعلم ما جرحتم ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أي النهار برد أرواحكم ليقضى أجل مسمى هو أجل الحياة، ثم إليه مرجعكم بالبعث، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. وهو القاهر مستعليا. طبعا القاهر هو فيه المؤلف يقول مستعليا، يعني قهر بعلوه. والقهر يأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى أيضا الغلبة، ويأتي بمعنى القوة، فله معاني كثيرة. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحصي أعمالكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت، وفي قراءة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، في قراءة توفاه رسلنا أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون يقصرون فيما يؤمرون به. ثم ردوا أي الخلق إلى الله مولاهم مالكهم الحق الثابت العدل ليجازيهم، ألا له الحكم القضاء النافذ وهو أسرع الحاسبين، أي يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. والحديث ذكره في الحاشية أن الحساب يقع في قدر نصف النهار مقداره 500,000 سنة وليس من أيام الدنيا. قل يا محمد لأهل مكة: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي أهوالها في أسفاركم حين تدعونه تضرعا علانية وخفية سرا، تقولون لئن لا مقسم أنجيتنا، وفي قراءة أنجانا أي الله من هذه الظلمات والشدائد لنكونن من الشاكرين المؤمنين. قل لهم: الله ينجيكم، بالتخفيف والتشديد، ينجيكم وينجيكم، يعني فيها قراءتان: الله ينجيكم منها ومن كل كرب غم سواها، ثم أنتم تشركون به. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء كالحجارة والصيحة، أو من تحت أرجلكم كالخسف، أو يلبسكم يخلطكم شيعا فرقا مختلفة الأهواء، ويذيق بعضكم بأس بعض بقتال. قال صلى الله عليه وسلم: لما نزلت هذه هذا أهون، ولما نزل ما قبله أعوذ بوجهك. طبعا هذا الحديث في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على يبعثكم على من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون هذه أيسر، يعني أقل. ولا شك يعني هذه أقل من الصيحة ولا من الرجفة ولا. وروى مسلم حديث: سألت ربي ألا أجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. نعم، وهذا حديث مشهور، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة ومنها هذه. وفي الحديث أيضا لما نزلت قال: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، يعني أن يفترق الناس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواقع الآن يعني واضح جدا في افتراق الأمة، نسأل الله تعالى أن يجمعها على الحق. يقول: انظر كيف نصرف نبين لهم الآيات الدلالات على قدرتنا لعلهم يفقهون يعلمون أن ما هم عليه باطل. الفقه بعضهم يقول هو الفهم، لكن الفقه هو ليس فهم فقط، هو دقيق الفهم، يعني يطلق على دقيق الفهم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني جعل له فهما ثاقبا ودقيقا. لكن يتسامح كثير من العلماء فيقول الفقه الفهم، ولا شك أنه جزء منه الفهم، لكن هو أدق الفقه، فيقول فقه المسألة يعني فهمها فهما دقيقا. فهو دق ونفس الشيء جاءت هذه الآية، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني يفقهون أو يفهمون فهما دقيقا. وكذب به بالقرآن قومك وهو الحق الصدق، قل لهم لست عليكم بوكيل فأجازيكم، إنما أنا منذر وأمركم إلى الله، وهذا قبل الأمر بالقتال. يعني كان المؤلف يشير إلى أن الآية منسوخة. طبعا إحنا عندنا المقامان، في مقام الدعوة ومقام الجهاد. فمقام القتال الجهاد صح، ليس هذا الأسلوب، لكن مقام الدعوة يقول الإنسان مثل هذا. يعني أحيانا الإنسان يكون مثلا يخاطب رجلا أو بصفة فردية، فلا يحسن أن يواجهه بقتال إذا لم يستجب أو كذب بالحق. أيضا فرق بين مقام القوة، قوة الإسلام، ومقام الضعف. فإذا كان مقام ضعف مثلا دول الأقليات في أوروبا مثلا أو غيرها، المسلمون هناك ضعفاء ويخاطبون الكفار، فيكون مقامهم هو هذا المقام، مقام الدعوة. الذي أريد أن أصل إليه أن الآية ليست منسوخة كما يشير إليها يعني المؤلف كأنه يشير بأنها نسخت خلاص بآيات القتال. نقول لا، هي لها اتجاه ومقام خاص. أيضا احنا عندنا تفصيل آخر بين مقام السياسة الشرعية ومقام الدعوة. يعني السلطة لما يعرض عليها الرجل المكذب بالقرآن أو بالدين، فالتعامل معها ليس كتعامل الشخص العادي لما يرى رجلا يكذب القرآن. فمقام السلطة هو مقام القضاء ومقام المعاقبة والمحاكمة، فهنا يستخدم الشدة. وأما مقام الناس مع بعض فمقام الدعوة والنصح والاحتساب، فيستخدم معه اللين، فتأتي هذه الآية فيقول له يعني لست عليكم بوكيل، ما أنا عليك بوكيل ومنذر ومسيطر. لكل نبأ خبر مستقر، أي وقت يقع فيه ويستقر، ومنه عذابكم وسوف تعلمون تهديد لهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا القرآن بالاستهزاء فأعرض عنهم ولا تجلس حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، وإما ينسينك بسكون النون والتخفيف، يعني ينسينك ينسينك وفتحها بالتشديد، يعني إما يقول إيش وفتحها فتح النون بالتشديد ينسينك، هذه قراءة. قراءة ثانية ينسينك الشيطان فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى، أي تذكرة مع القوم الظالمين، في وضع الظاهر وموضع المظهر. هذه الآية فيها مسألة مهمة، وهي قضية إنكار المنكر. أن كثير من الناس يفهم حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فيظن أن إنكار القلب أن يكون شيء في قلبه ويسكت، يعني يرى منكرا، وهذا غير مراد. بل المقصود بإنكار القلب أنك على الأقل تخرج إذا رأيت منكرا ولم تستطع أن تنكر بيدك ولا بلسانك، فعلى الأقل لا تبقى معه، بدليل هذه الآية التي معنا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي خوض بفعل معصية، بترك طاعة، باستهزاء بآيات الله، بأي طريقة، فالمطلوب منك الإنكار بيدك بلسانك. إن لم تستطع هذا ولا هذا، على الأقل أخرج، لأن بقاءه في مقام المنكر هو إقرار، وأيضا قد يلبس بلبوس الشرع. مثلا تجد كثير من الناس لما يفعل منكر يقول طيب فلان موجود، فهو لا ينظر إلى أن فلان منكر بقلبه أو غير منكر بقلبه، لا خلاص موجود فلان ما قام يعني. فلذلك أقل إنكار المنكر الذي هو مقام القلب هو أنك تخرج. تخرج. طيب لو لم يخرج يقول الله تعالى في أظن سورة النساء: فإن إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. فجعل الله تعالى مقامهم يعني هؤلاء الجالسين كالفاعلين: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بسم الله. يعني هذا أيضا يحصل مثلا الآن في المجالس والدواوين في موضوع التدخين مثلا. كثير من الناس يعني يجلس يعني، وهذا خطأ كبير. يعني ممكن يكون في حالات ضيقة جدا يعني، مثلا ضرورة أو في مقام لا يمكن أن ينكر فيه ومضطر أن يجلس لصلة رحم. لكن الأصل أن إذا دخل مجلسا فيه تدخين أنه ينكر، ما استطاع أن يعتذر، يعتذر على البقاء. وقال المسلمون: إن أقمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد أو نطوف فنزل: وما على الذين يتقون الله من حسابهم، أي الخائضين، من زائدة شيء إذا جالسوهم، ولكن عليهم ذكرى، تذكرة لهم وموعظة لعلهم يتقون الخوض، يعني لعلهم يخافوا يتقون يتركون الخوض. وذري اترك، ذر اترك يعني يذرون الشيء يتركونه. وذر الذين اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا باستهزاء به، وغرتهم الحياة الدنيا فلا تتعرض لهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. هذا نفس الشيء يعني، صحيح أنها ليست منسوخة، إنما هي لها مقامات. وذكر عظ به، أي بالقرآن، الناس لأن لا تبسل نفس، أي تسلم إلى الهلاك. هذا معنى تبسل، تسلم إلى الهلاك بما كسبت عملت، ليس لها من دون الله أي غيره ولي ناصر ولا شفيع يمنع عنها هذا. وإن تعدل كل عدل تفدي كل فداء. هنا العدل يمكن قد يتوهم القارئ بسرعة أنه العدل الذي يقابل الظلم، لا، هو العدل هنا بمعنى الفداء، يعني الشيء الذي يعدل الشيء يعني يزينه، يسمونه عدل. فالفداء سمي عدلا لأنه كأنه يقابل الأخ الذي يريد أن يفدي عن نفسه، مثل قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل. فالعدل هنا يعني الفداء، وليس العدل الذي يقابل الظلم. وإن تعدل كل عدل، يعني وإن تبذل لنفسها وتفدي كل فداء، لا يؤخذ منها، أي ما تفتدي به. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أهلكوا، يعني لهم شراب من حميم، ما أبالغ، النهاية نهاية الحرارة، وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون بكفرهم. عذاب أليم فعيل، دائما المؤلف إذا جاءت أي كلمة على وزن فعيل يبين هل هي اسم مفعول أو اسم فعل، لأن كلمة فعيل أصلا في اللغة محتملة الأمرين، يعني مثلا قتيل هذا بمعنى مقتول، لكن سميع بمعنى سامع. ففعيل صيغة تحتمل اسم المفعول وتحتمل اسم الفعل، فلذلك لما تأتي يقوم المؤلف ينبه أنها هي من أي النوعين. أليم الآن، هل هي أليم يعني اسم فاعل أو اسم مفعول؟ قال أليم يعني مؤلم، فبينها اسم مفعول. بما كانوا يكفرون بكفرهم. قل ندعو أنا أعبد من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها، وهو الأصنام، ونرد على عقابنا نرجع مشركين بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام، كالذي استهوته ضلته الشياطين في الأرض حيران متحيرا لا يدري أين يذهب، حال من الهاء، يقصد الضمير في استهوته. له أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى ليهدوه الطريق، يقولون له ائتنا فلا يجيبهم فيهلك. والاستفهام الإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد، يعني أندعو من دون الله ما لا ينفعنا يضرنا، هذا مثله كمثل الحيران في مكان لا يستطيع أن يرجع ولا يستمع للناصح، يدعو له أصحاب يعني يقول لا تعال لكنه لا يلتفت إليه. هكذا حال الذي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، وأمرنا لنسلم أي بأن نسلم لرب العالمين، وأن أي بأن أقيموا الصلاة واتقوه تعالى، وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة الحساب، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا، واذكر يوم يقول للشيء كن فيكون، هو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقوموا، قوله الحق الصدق الواقع لا محالة، وله الملك يوم ينفخ في الصور القرن، الصور القرن، النفخة الثانية من إسرافيل، لا ملك فيه لغيره، لمن الملك اليوم؟ لله، عالم الغيب والشهادة، ما غاب ما شهد، وهو الحكيم في خلقه، الخبير بباطن الأشياء كظاهره. قال وفي قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر هو لقبه واسمه تاريخ، أتتخذ أصناما؟ يعني في خلاف بين المفسرين، هل هو اسمه آزر ولا اسمه تاريخ؟ وبعضهم قال تارح بالحاء، لكن ظاهر القرآن أن هذا اسمه، هذا هو اسمه آزر. وجاء في يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه كدر، فيقول يا أبتي ألم أمرك ألا تعصيني؟ قال اليوم لا أعصيك. قال فينادي إبراهيم عليه السلام ربه يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول يا إبراهيم إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يدخلون، يعني الجنة لا يدخلون، ولكن انظر إلى تحت قدميك. التفت إلى أبيه قال فإذا هو بذيخ ملطخ بدم. الذيخ هذه كلمة مشهورة عندنا في الإسلام، ذيخ، إيش المقصود بالذيخ؟ الذيخ لا يعني هو طبعا يطلق هكذا عندنا، أن فلان إذا كان ضخم الجسم قالوا له ذيخ. الذيخ ذكر الضبع، ذكر الضبع. فإذا هو بذيخ ملطخ بدم فأخذ بقوائمه فألقي في النار، حديث صحيح. يقول العلماء وفي هذا كرامة إبراهيم السلام من جهتين، الجهة الأولى أن الله تعالى أظهر قبح معصيته من المعنى الحسي إلى المعنى المعنوي، من المعنوي إلى الحسي، فحتى يرى إبراهيم مدى قبح المعصية التي فعلها أبوه. الثانية أن لما يلقى في النار الضبع أو ذكر الضبع يكون أطيب لخاطر إبراهيم، إذ لم يرى أباه يعني الذي ألقي هذا الحيوان الضبع. نعم، هو أبوه ولا عمه شيخ؟ فالظاهر انه ابوه يعني، ان الحديث ايضا نفس الشيء، يعني جبت الحديث قال يلقى ابراهيم اباه آزر، يعني اتى بنفس اللفظ. اتتخذ اصناما الهه تعبدها؟ استفهام توبيخ، اني اراك وقومك باتخاذها في ضلال عن الحق مبين بين، وكذلك كما اريناه اضلال ابيه وقومه نري ابراهيم ملكوت ملك السماوات والارض ليستدل بها على وحدانيتنا وليكون من الموقنين بها. وجملة وكذلك وما بعدها اعتراض وعطف على قال، فلما جن أظلم عليه الليل رأى كوكبا قيل هو الزهرة، وقال لقومه. طبعا احنا الجيم والنون والنون، هذا المصدر الجيم والنون يدل على الظلمة والاستتار، دائما هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الأصل من أصول الكلام وما يتفرع منه يدل على الظلم والستر. الجن الجنين لأن يعني داخل بطن أمه، الجنان قلب أمه، الجنة لأنها الذي يدخلها يستتر. فكل تفريعات هذا هذا الأصل تدل على معنى الخفاء والاستتار. قال لقومه وكانوا نجامين: هذا ربي في زعمكم. فلما أفل عندنا قولان في قول إبراهيم. قول أول أن إبراهيم قال هذا حقيقة في بحثه عن الله، والقول الثاني أن إبراهيم عليه السلام قالها إقرارا، قالها من باب المناظرة لهؤلاء القوم الذين يزعمون أن هذا هو الله، وهذا هو الراجح الذي مشى عليه المؤلف. هذا ربي في زعمكم، يعني أنتم تقولون هذا ربي، طيب يا الخل دعونا ننظر هل هو يستحق الربوبية أم لا، يعني كأنه يسائرهم ويجاريهم، وإلا فهو ليس يعني مقرا لهم بذلك. فلما أفل غاب قال: لا أحب الآفلين أن أتخذهم أربابا، لأن الرب لا يجوز عليه التغيير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث، فلم يجتمع فيهم ذلك، فلم ينجع فيهم ذلك. طبعا أيضا كلمة هذه يعني التغيير والانتقال، هذا كلام دائما احنا عندنا القاعدة في وصف الله سبحانه وتعالى أن نثبت ما أثبته الله نفسه وننفي ما أنفى الله نفسه. ما لم يأتي فيه إثبات ولا نفي نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فنقول يعني كلمة هل الله ينتقل أو كلمة هل الله يتغير، هذه الكلمة لم تأتي في الشرع نفيا وإثباتا فنحن ننفيها. لكن إذا كان قصدك أنه لا يتغير، أنه يعني لا يفعل، فهذا غير صحيح. يعني فنستفصل في المعنى إن كان معنى حقا قبلنا وإن كان باطلا أردنا. وقوله لأنهما من شأن الحوادث، من شأن الحوادث عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسمي هذا المصطلح، يسميه ينبوع البدع، وهي قولهم أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. يعني بداية فكرة هذه البدعة أن الفلاسفة اليونان كانت عندهم ثلاث علوم، أنا بختصرها يعني، وهذا ذكرها شيخ الإسلام في عدة مواضع. كان عندهم علم الطبيعيات والإلهيات والرياضيات. هم أبدعوا في الرياضيات، تذكرون نظرية فيثاغورس ومش عارف إيش هذه النظريات، والطبيعيات رصدهم للطبيعة، وهذا علم يختص به الغرب إلى الآن، يعني العرب لا تهتم بهذا العلم وهو رصد الطبيعة. الثالث الإلهيات، يعني ما هو موقفهم من الغيب عموما والله تعالى تحديدا. هذه تخرص وفيها تخرص كبير، ما عندهم وحي فيؤلفون. المهم الفلاسفة وجدوا تفقهم بينهم فلاسفة اليونان أن أخص خصائص الإله هو القدم، هكذا يقولون، ويقصدون بالقدم يعني أنه هو أول الأشياء. وإحنا عندما أسماء الله الأول هذه أبلغ وأدق، يقولون أخص صفات الإله القدم. بعدين ورد عليهم إشكال، قال وجدنا أن الأرض كل من يأتي تكون الأرض موجودة قبله، فهل الأرض قديمة؟ وكيف نثبت أنها ليست قديمة حتى نخرجها من مشابهة الإله؟ وضح الإشكال عندهم الآن. فقالوا وضعوا قاعدة، قالوا الأرض تقوم بها الحوادث. حوادث يعني شيء يولد وشيء يموت وبيت يبنى وبيت يهدم وشيء يحترق، فتقوم بها الحوادث، واضح؟ فقالوا الحوادث لا تقوم إلا بحادث. وضعوا هذه القاعدة وقالوا خلاص الحمد لله انتهينا وخرجنا من مشكلة إثبات أن الأرض ليست قديمة. لكنهم وضعوا هذه القاعدة، هذه القاعدة التي يسميها ابن تيمية ينبوع البدع، الحادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. المأمون لما جاء، المأمون كان مغرم بالعلوم بعلوم هؤلاء اليونان، فأمر بترجمتها كلها، وكان مما ترجمه ترجم علوم الإلهيات عند اليونان، وجد أنهم متفقين على أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فاستقبلها وأمر بنشرها، وأخذها المعتزلة. طيب، إذا قلنا الحادث لا يقوم إلا بحادث، لما نأتي عند القرآن ونجد أن الله تعالى يتكلم، وهذا حادث، أن الله يستوي على العرش ينزل في الثلث الأخير من الليل، هذا توه حدث الآن نزول، إيش يسوون الآن؟ هذه عندهم قاعدة متفق عليها، فقاموا بدال ما يبطلون القاعدة، القاعدة اليونانية هذا يقولون أصلا هذا كلام باطل، وإحنا نستدل بالشرع على أن الله هو الأول وليس هناك أحد دونه وانتهينا، لا، قاموا بإبطال النص الشرعي وليس بإبطال هذه القاعدة، فأداهم هذه القاعدة إلى أكبر فتنة فكرية مرت على أمة الإسلام، وهي ما تسمى بفتنة خلق القرآن. فقالوا إذن لو قلنا أن القرآن الله تعالى تكلم به، إذن قامت الحوادث بالله، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، إذن الله تعالى حادث وليس بأول. وبالتالي طيب إيش الحال يا جماعة؟ قال خلاص ننفي عن الله. شو نقول طيب عن القرآن؟ نقول القرآن مخلوق. طيب الله تعالى استوى على العرش؟ ما استوى على العرش. طيب الله تعالى ينزل؟ ما ينزل. وبدأوا نفوا جميع الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، ما يثبتون لله شيء. فمن هنا جاءت هذه الكلمة يمكن اللي قال لأنه لا يجوز عليه التغيير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث، هذه الأمور المخلوقة هي التي، فهذه الفتنة العظيمة تسبب بها عفى الله عن المأمون، ثم انتقلت وبدأت تنتشر في بلاد الإسلام، فخرجت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية الباطنية، يعني ما يسمى بفرق تعطيل أسماء الصفات بأنواعها، الذي ينفي الأسماء الصفات كلها، الذي ينفي الصفات ويبقي الأسماء، الذي يثبت سبع صفات مثل الأشاعرة وينفي الباقي، كلها جاءت من هذه الفكرة الفلسفية، وهي أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. وليش قالوها؟ فقط لإثبات أن الأرض ليست قديمة فتأخذ أخص صفات الإله عندهم. هذه ترى كل هذه المعارك الفكرية اللي حصلت الآن بسبب ترجمة كتب الغرب وأخذها بالتسليم. وسبحان الله لا زال إلى الآن الذي يأخذ علوم الغرب بالتسليم، خصوصا علوم الفكرية، يحصل نفس الفتنة، فتنة الليبرالية، فتنة التغريب، فتنة الاستشراق، كلها هي أخذ لعلوم الغرب بالتسليم ثم وضعها ومحاكمة الشرع إليها، فتحدث هذه الفتن اللي بين المسلمين. طيب معلش طولنا في التعليق هذا، بس مهم لأن سيأتينا كثيرا هذه الكلمة والحوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولا بد من نفي الحوادث عن الإله. فلما رأى القمر بازغا طالعا قال لهم هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي يثبتني على الهدى لأكونن من القوم الضالين. تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجع فيهم ذلك. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ذكره لتذكير خبره ربي هذا أكبر من الكوكب والقمر. فلما أفل، المفروض أفلت الشمس، أنا عندي أفلت، عندي بدون تاء محطة أفلت. فلما أفلت وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث. فقالوا له ما تعبد؟ قال إني وجهت وجهي قصدت بعبادتي للذي فطر خلق السماوات والأرض أي الله حنيفا مائلا إلى الدين القيم وما أنا من المشركين به. وحاجه قومه جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها. قال أتحاجوني بتشديد النون وتخفيفها وبحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاية عند القراء، أتجادلونني في وحدانية الله وقد هداني الله تعالى إليها، ولا أخاف ما تشركونه من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء، إلا لكن أن يشاء إلا أن يشاء ربي شيئا من المكروه يصيبني فيكون وسع ربي كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء. يمشي هذا ولا يمشي؟ لأنه علما، لأنه في كلمة علم. بالضبط. أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون، وكيف أخاف ما أشركتم بالله وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله في العبادة ما لم ينزل به بعبادته، عليكم سلطانا حجة وبرهانا، وهو القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنحن أم أنتم؟ إن كنتم تعلمون من الأحق به، أي وهو نحن فاتبعوه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، أي شرك، كما فسر بذلك في الحديث الصحيحين. حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة لما نزلت هذه الآية فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ لأن الظلم كما تعلمون ثلاث أنواع، جاء في الحديث في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لربه بالشرك، يعني يكون مشركا. فالأول لا يبالي الله فيه باله، والثاني القصاص لا محالة، هو ظلم العبد للناس، والثالث لا يغفره الله، هو الشرك. فالظلم ثلاث أنواع. فالصحابة لما سمعوا هذه الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أخذوها على العموم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ما منا أحد إلا وعنده تقصير وذنوب. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا في هذا السياق مقصود به النوع الثالث اللي هو الشرك. قال: الظلم الشرك، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون، وتلك مبتدأ ويبدل منه. وأخذ العلماء من هذا أن التوحيد من أسباب السعادة، التوحيد من أسباب، وهو كذلك يقول الشيخ، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أصول السعادة ثلاثة ويقابلها ثلاثة: التوحيد ويقابله الشرك، والسنة ويقابلها البدعة، والطاعة ويقابلها المعصية. فمن كان عند هذه الأصول الثلاثة للسعادة خلاص، يعني حيزت له السعادة بحذافيرها. رجل موحد وعلى السنة ما عنده بدعة، وعلى طاعة بعيد عن المعصية، الذي يجمع هذه الثلاث يعني قد جمع السعادة كلها. والمناسبة هي تصلح خطبة للأخوة الخطباء، وأنا خطبت فيها عدة مرات، يعني التوحيد وأثره في السعادة، والسنة وأثره في السعادة، والطاعة وأثره في السعادة. نعم. ويبدل منه حجتنا التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله في أفول الكوكب وما بعده، والخبر آتينا، وهذا يدل على أن اللي قبل قليل كلها مناظرة وليس إخاف، فجعلها حجة، وتلك حجتنا، فهذه حجة إبراهيم على قوم، إذن هي ليست إقرار منه أو إيمان منه بهذه الآلهة، لا، إنه كان في على سبيل المناظرة يسلمون، يقول: طيب هذا إله، طيب خلينا نشوف الإله إن كان إله كيف يأفل، ويبدأ يناقش. نعم. آتيناها إبراهيم، أرشدناه إلى حجة، على قومه نرفع درجات من نشاء، بالإضافة والتنوين في العلم والحكمة، إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه، ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه، كلا منهما هدينا، ونوحا هدينا من قبل، أي قبل إبراهيم، ومن ذريته، أي نوح، داود وسليمان. ليش ما يصير إبراهيم شيخ؟ والله هو الظاهر، ظهرنا إبراهيم عليه السلام. داود وسليمان ابنه، وأيوب ويوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون، وكذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين. طبعا هم يعني هم أبناء ذرية إبراهيم، وكل وإبراهيم أصلا يرجع إلى نوح عليه السلام، فهي محتملة للأمرين يعني. وكذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى ابنه، وعيسى ابن مريم. يفيد أن الذرية تتناول أولاد البنت. وإلياس ابن هارون أخي موسى. وإلياس عندنا ابن أخي هارون. ابن هارون أخي موسى. إيش عندكم يا شباب؟ ابن أخي هارون. ابن أخي. ابن أخي موسى. وإلياس ابن أخي هارون موسى. يقول عندي هنا كذا في أكثر نسخة مطبوعة، وفي نسخة القاضي كنعان ابن هارون مش ابن أخي هارون، نفس عندك. قال وهو الصحيح، فإلياس من ذرية هارون. أيوة. نسخة. كل. عفوا. اي نعم مثل النسخة الثانية. اي جميل. وليس ابن اخيه يعني. نعم. كل منهم من الصالحين، واسماعيل ابن ابراهيم، واليسع اللام زائدة، ويونس ولوطا ابن هارون اخي ابراهيم، وكلا منهم فضلنا على العالمين بالنبوة، ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم عطف على كل عطف على كل أو نوحا ومن التبعيد. اليسع اليسع اليسع والليسع قراءة قراءة كلاهما صحيح، لأن بعضهم لم يكن له ولد، ويعقوب كان في ولده كافر، واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أحد الدعاة في ألمانيا، رجل فاضل التقيت به، كنيته أبو الليسع، سبحان الله. فقلت له يعني ليش اخترت هذا الاسم؟ قال ما وجدت أحدا سمى نفسه على هذا النبي الكريم فسميته ابني عليه. فقلت جزاك الله خير، يعني نية طيبة يعني. وفعل الأنبياء يسمى التسمية عليهم. نعم. أنا تعرفت من 5 أيام على واحد اسمه أبو عزير. حياتي أول مرة باكستاني. سبحان الله. طبعا العاجم بالمناسبة يسمون بجميع أسماء القرآن، وأحيانا يكون غلط يعني عندهم مثلا طاسين وياسين، لا ياسين مش واحدة في العرب. وجدت واحد اسمه طاسين ميم، اسمه كذا طاسين ميم. قلت صعب اسمك يا رب. فتقريبا أسماء هذه الحروف المقطعة كلها مسمين فيها، كلها في كاف هاي عين صاد. واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك الدين الذي شنو شيخ، ذلك الدين الذين هدوا إليه، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا فرضا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا أشركوا فرضا يعني، ولا الأنبياء أصلا لا يقع منهم معصومين من المعاصي، كيف عاد الشرك فرضاً. لو أشركوا فرضا، لو افترضنا ذلك لحبط عنهم. وهذا يشير إلى أن إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إذن من دونهم من باب أولى. أولئك الذين آتيناهم الكتاب بمعنى الكتب، والحكمة الحكمة، والنبوة، فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة هؤلاء أي أهل مكة، فقد وكلنا بها أرصدنا لها قوما ليسوا بها بكافرين، هم المهاجرون والأنصار. طبعا هذا خلينا نقول هذا نموذج من من من تطبيق هذه الآية، يكفر بها هؤلاء فقد وكل، مما حصل تطبيق هذه الآية والتمثل لها أن أهل مكة لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الله تعالى أهل المدينة بالإيمان، ولا ليست هي خاصة بهم، هي أعم من ذلك، وهي قاعدة عامة. إذا أمة رفضت الإسلام نقل الله تعالى الإسلام منها إلى غيرها من هم أفضل وأحسن وأعظم. نعم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم طريقهم من التوحيد والصبر اقتده. لاحظ قال فبهداهم ولم يقل فبهم، يعني فالمراد هو الاقتداء بالحق وبالهدى، وليس بالأشخاص لأن شخص لا، يعني الأنبياء الله تعالى أكرمهم بالنبوة والهداية، فإحنا نهتدي بهم لأجل الوحي الذي معهم والهداية التي معهم. طيب من دون الأنبياء؟ من باب أولى. يقتدى بالرجل بحسب قوة استمساكه بالحق وقوة يعني التزامه بالدين. فإذا اتبعنا شخصا إنما نتبع هداه ولا نتبع شخصا. نعم. اقتده بها السكت وقفا ووصلا، وفي قراءة بحذفها وصلا. قل لأهل مكة لا أسألكم عليه أي القرآن أجرا. هذه قراءة حمزة، فيقولون حمزة في الوصل يقول أولئك الذين هدى الله في بداهم اقتدي، يحذف الهمزة يحذف الهاء. قراءتنا احنا بالسكت عليها اقتده، حتى لما تصل تقول نفس الشيء، تقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه، واضح؟ فتلزمها وصلا ووقفا. أما في قراءة حمزة والكسائي أيضا قال بحذفها وصلا، إذن هو يجعل الهاء موجودة عند السكت عند الوقف، لكنها إذا وصل يحذفها. نعم. كسائي. قل بالمناسبة يعني هاء السكت هذه يعني هي اللغة الأشهر في العرب، وهي موجودة في القرآن كثيرا، مثل ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، هذه كلها هاء سكت، هذه هاء سكت، ولا أصل ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، هذا الأصل يعني. نعم. قل لأهل مكة لا أسألكم عليه أي القرآن أجرا تعطونه تعطونيه، أيوة، إن هو ما القرآن إلا ذكرى عظة للعالمين الإنس والجن، وما قدروا أي اليهود أي اليهود الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته وما أو ما عرفوه حق معرفته، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه في القرآن ما أنزل الله على بشر من شيء قل لهم. لاحظ يعني ظلمهم ومدس حمقهم، هم يريدون أن يردوا القرآن فردوا كل شيء، مع أنهم يؤمنون بالتوراة، قالوا أصلا ما أنزل الله على بشر من شيء، حتى يعني يكون القرآن ليس يعني يريدون نفي كلام الله، فأرد الله عليهم مباشرة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، طيب كتابكم أنتم من جاء به، فورطهم ورطة عظيمة جدا يعني. نعم. قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه بالياء والتاء في المواضع الثلاثة قراطيس أي يكتبونه في دفاتر مقطعة يبدونها أي ما يحبون إبداءه منها ويخفون كثيرا مما فيه كنعت محمد صلى الله عليه وسلم. يقصد بالتاء في المواضع الثلاثة والياء هذه الآيات يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. الآية الثانية تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فهذا مقصود المواضع الثلاثة. نعم. ويخفون كثيرا مما فيها كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم أو ما التبس عليكم واختلفتم فيه قل الله أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره ثم ذرهم في خوضهم باطلهم يلعبون. وهذا القرآن كتاب، وهذه الآية أيضا فيها إشارة على أن الذي يزعم أن الله تعالى لم يجعل هناك وحيا لهداية الناس فهو ما قدر الله حق قدر، يعني من تعظيم الله أن تعتقد أن الله تعالى أنزل على الأمة وعلى الناس وحيا يهديهم ويريهم كيف الحق. ومن هنا فالناس لا يحتاجون إلى إيجاد دساتير وقوانين، فالله تعالى قد كفى لهم الهداية بالوحي الذي أنزل. نعم. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب ولتنذر بالتاء والياء عطف على معنى أو عطف على معنى ما قبله، أي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من عقابها. وأخذ العلماء هذه فائدة دعوية، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو كل ما استطاع أن يذهب إلى أم القرى في بلده كان أنفع وأكثر، يعني مثلا العاصمة، الأماكن التي يعني تكون هي مجمع الناس، فهذا أكثر فائدة وأسهل لانتشار دعوته. يعني القرى والأطراف لا بأس، دعوة مهمة لا شك في كل مكان، لكن في الأخير سيكون تأثير بسيط يعني ليس عظيما، كل ما جاء إلى أم القرى كان أنفع له. نعم. ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بادعاء النبوة ولم ينبأ، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نزلت في مسيلمة. ومن قال مسيلمة صح لعنة الله عليه نزلت في مسيلمة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون في غمرات سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. طيب ايش معنى سكرات؟ هذا طبعا كثير ما يفسر غمرات بالسكرات، أصلا السكرات أيضا مو واضحة، فلا زال إشكال يعني باقي. سكرات هي الشدائد، السكرة الشدة، هذا معنى الشدة. والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها. اليوم تجزون عذاب الهون الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة والإيحاء كذبا، وكنتم عن آياته تستكبرون تتكبرون عن الإيمان بها، وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا. وهذا يدل على أن يعني هذا مما استدل به العلماء على عذاب القبر، أو عذاب يعني أن العذاب يبدأ من لحظة الخروج للكافر، يعني من لحظة الخروج، لأن باسطوا أيديهم بالضرب والتعذيب، فهم من بداية النزع يبدأ عذابه إلى أن يدخل إلى النار والعياذ بالله. نعم. ويقال لهم إذا بعثوا لقد جئتمونا فرادا منفردين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال وراء ظهوركم في الدنيا بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا ما نرى معكم شفعاءكم الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم، أي في استحقاق عبادتكم، شركاء لله، لقد تقطع بينكم وصلكم، أي وصلكم أي تشتت جمعكم، وفي قراءة بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم بينكم يعني يصير نعم يعني هو عندنا تقطع بينكم. أيوة تقطع بينكم عندنا قراءة صح، إذا قلنا تقطع بينكم يعني تقطع وصلكم، إذا قلنا تقطع بينكم فيصير تقدير محذوف، تقطع وصلكم بينكم، يصير بينكم ظرف. نعم. وضل ذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعتها، إن الله فارق شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل، يخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة، ومخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ذلكم الفالق المخرج الله فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. فالق الإصباح مصدر بمعنى الصبح، أي شق عمود الصباح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل، وجاعل الليل سكنا. أتبعها كما تشاء. وجاعل الليل سكنا تسكن فيه الخلق من التعب. احنا عندنا وجاعل صح كده قراءة نحن. وجاعل الليل سكنا وجعل. بس هو ما أشار للقراءة. يلا. والشمس والقمر بالنصب عطفا على محل الليل حسبانا حسابا للأوقات، أو الباء محذوفة وهو حال من مقدر، أي يجريان بحسبان كما في آية الرحمن. ذلك المذكور تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار. قد فصلنا بينا الآيات الدلالات على قدرتنا لقوم يعلمون يتدبرون. وهو الذي أنشأكم خلقكم من نفس واحدة هي آدم، فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب، وفي قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم. يعني عندنا فمستقر وقراءة فمستقر، مستقر منكم مستودع. نعم يا شيخ. قد فصلنا الآيات. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه، التفات عن الغيبة، به بالماء نبات كل شيء ينبت، فأخرجنا منه أي النبات شيئا، أي النبات شيئا خضرا بمعنى أخضر، نخرج منه من الخضر حبا متراكبا يركب بعضه بعضا يركب بعضهم بعضا كسنابل الحنطة ونحوها، ومن النخل خبر ويبدل منه من طلعها أول ما يخرج منها والمبتدأ، قنوان عراجين دانية قريب بعضها من بعض، وأخرجنا به جنات بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ورقهما حال وغير متشابه ثمرها أو ثمرها. انظروا يا مخاطبون نظر اعتبار إلى ثمره بفتح الثاء والميم وبضمهما. يعني يقول رحمه الله يقول أن المشتبها ورقها وغير متشابه ثمرها، هذا نوع من أنواع التفسير. وبعضهم قال مشتبها في المنظر، يعني الثمار مشتبهة في المنظر لكنها غير متشابهة في الطعم. وهذا كثير، تجد الثمرة مثلا شجرة واحدة وثمرتها وشكلها واحد لكن مختلفة في الطعم. نعم. أنت عندك شيخ ورقها ولا ورقهما؟ ورقهما. ورقهما. نعم. إيش يعود المثنى ورقهما؟ الزيتون الرمان. العنب ما له ورق؟ كيف؟ ما له شغل بالعنب ما؟ لا، لأن يعني في جنات من أعناب الحين انتهى. بعدين أيوه. والزيتون والرمان مشتبها ورقهما. نعم. سبحان الله. وغير متشابه ثمرها. انظروا يا مخاطبون نظر اعتبار إلى ثمره بفتح الثاء والميم وبضمهما، وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وثمر. ثمر قراءة. نعم. إذا أثمر أول ما يبدو كيف هو، وإلى ينعه نضجه كيف، إذا أدرك كيف يعود. إن في ذلكم لآيات دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لأنهم منتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. وجعلوا لله مفعول ثاني شركاء مفعول أول، ويبدل منه الجن حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان، وخلقهم فكيف يكونون شركاءه. الآن هذه الآية فيها أشكال في إعراب لكن إن شاء الله. وجعلوا لله شركاء الجن، هل الجن بدل؟ وهذا قول، إذا قلنا بدل فأين يكون المفعول الثاني؟ لأن جعل تنصب مفعولين، يعني لما قلنا جعل الرجل مثلا الكتاب ورقا، أو جعل الرجل الماء طينا، فجعل تنصب مفعولين. إذا قلنا على إعراب المؤلف هنا أن الجنة بدل، يصير عندنا مفعول واحد فقط، وجعلوا لله شركاء. أين المفعول الثاني؟ يقول لله، يعني يقول أن الجار مجرور قائم مقام المفعول الثاني. هذا إعراب المؤلف. هناك إعراب ثاني أفضل وأسهل، وهو أن الجن المفعول الأول، مفعول الأول مؤخر، وشركاء مفعول ثاني مقدم. يعني تصبح الآية وجعلوا لله الجن شركاء، وضحت؟ فهؤلاء جعلوا الجن شركاء، جعلوا الجن أشركوا بهم وجعلوهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، جعلوا الجن شركاء. نعم. وقد خلقهم فكيف يكونون شركاءهم؟ وخرقوا بالتخفيف والتشديد، أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم، حيث قالوا عزين ابن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له وتعالى عما يصفون، بأن يكون له ولد، بأن يكون له ولدا. أنا عندي بأن له ولدا. بأن له ولدا، الله يبارك فيك. بأن له ولدا، هو بديع السماوات والأرض مبدعهما من غير مثال سبق. أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة، وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وحدوه وهو على كل شيء وكيل. هذه الآية وخلق كل شيء مما استدل به من يقول بخلق القرآن، القرآن شيء وبالتالي الله خلق كل شيء، فنقول يلزمهم أن يقولون أن الله مخلوق أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل أي شيء أكبر شهادة، الجواب قل الله. فتقييد المؤلف هنا مهم، وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق، من شأنه يخلق. فليس من صفات الله وكلام الله شيء يدخل في ذلك. نعم. وهو على كل شيء وكيل حفيظ. لا تدركه الأبصار، أي لا تراه، هو مخصوص لرؤية المؤمنين له في الآخرة، لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقيل المراد لا تحيط به. وهو يدرك الأبصار، أي وهذا أقوى طبعا، يعني الإدراك أخص من الرؤية، يعني الله تعالى لم ينفي الرؤية، نفي الإدراك. أيضا هذه الآية مما استدل بها المعتزلة على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فقالوا الله تعالى قال لا تدركه الأبصار. نقول أن الله تعالى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، وعندنا قاعدة أن نفي الأخص لا ينفي العام، بل بالعكس يثبته. يعني مثلا لما قول أنا ما زرت غرفة الناظر مثلا، أنا أفهم أنك زرت المدرسة لكنك ما زرت هذه الغرفة بس، واضح؟ فأنت لما نفيت الأخص أثبتت العام، واضح؟ فالله تعالى لو أراد عدم الرؤية ما قال لا تدركه، قال مثلا لا تراه الأبصار، هذا ينفي الرؤية وينفي الإدراك وينفي كل شيء. لكن لما نفى الأخص فهمنا أن العام موجود لكنه يعني لا يشمل كل شيء. فالإنسان يرى الله لكن لا يدركه، لا يحيط به سبحانه وتعالى وجل في علاه، وهذا طبيعي. الإنسان ممكن يرى شيئا ولا يدركه. أنت الآن لما ترى الأرض مثلا ترى جزءا منها، ما تراها كلها، ما تستطيع أن تدرك، لازم تتلفت وكذا حتى تحاول أن تدرك الصورة كاملة. ولله المثل الأعلى، إن كان هذا في مخلوق فلله المثل الأعلى، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. نعم. كذلك الخوارج ينفون الرؤية. نعم. وعندنا المعتزلة اللي ينفون الرؤية، هذه الأشهر يعني. نعم. والخوارج لباضية وغيرهم. نعم للحين. ولا الآن لباضية لا. واحد في واحد ناقشني والله سبحانه. إيه كثير كثير. وهو يدرك الأبصار أي يراها ولا تراه، ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر وهو لا يدرك ولا وهو لا يدركه أو يحيط به علما. وهو اللطيف بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد لهم قد جاءكم بصائر حجج من ربكم فمن أبصر هذا ها فآمن، فمن أبصرها فآمن فلنفسه أبصر لأن ثواب إبصاره له، ومن عمي عنها فضل فعليها وبال إضلاله، وما أنا عليكم بحفيظ رقيب لأعمالكم إنما أنا نذير. وكذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات ليعتبروا وليقولوا أي الكفار في عاقبة الأمر درست ذاكرت أهل الكتاب، وفي قراءة درست أي كتب الماضين وجئت بهذا منها، وفي قراءة درست قراءة ثالثة العامر. ما في قراءة درست لا درست يعني محت وذهبت محلت. ولنبينه لقوم يعلمون. سبحان الله كل واحدة لها معنى، يعني درست أنت يعني يا محمد، يعني أنت هذا القرآن ألفته من عندك، يعني أنت درست ودارست يعني مع أهل الكتاب ثم أتيتنا بهذا القرآن، ودرست لا محت يعني هذه الآيات ذهبت ومحت ولم يبقى منها شيء. ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك أي القرآن لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا فتجازيهم بأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. ولا تسبوا الذين يدعون هم من دون الله أي الأصنام فيسبوا الله عدوى اعتداء وظلما بغير علم أي جهلا منهم بالله، كذلك كما زينا لهؤلاء ما هم عليه. هذا أصل عند أصوليين في علم أصول الفقه، وهو أصل باب سد الذرائع. ما هو الدليل على أن الإنسان لابد أنه يسد الذرائع وأن يتخذ هذا منهجا؟ هذه الآية لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني حتى لا يكون ذريعة لسب الله سبحانه وتعالى. فأخذ منها العلماء باب سد الذرائع، وأن الشيء إذا كان ذريعة يعني وسيلة ويفضي إلى شيء أكبر فيمنع الشيء الأول، وإن كان قد يكون حقا يعني قد يكون حقا لكن إذا كان يؤدي إلى فساد فيغلق الباب. نعم كذلك أي كما زينا لهؤلاء ما هم عليه زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوه، ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم به. وأقسموا أي كفار مكة بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن جاءتهم آية مما اقترحوا ليؤمنن بها، قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء وإنما أنا نذير، وما يشعركم يدريكم بإيمانكم بإيمانهم إذا جاءت أي أنتم لا تدرون ذلك، إنها إذا جاءت لا يؤمنون أنها قراءة لما سبق في علمي، وفي قراءة بالتاء خطابا للكفار، وفي أخرى بفتح أن يعني بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها. ونقلب أفئدتهم نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه، وأبصارهم عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أي بما أنزلت أو بما أنزل بما أنزل من الآيات أول مرة، ونذرهم نتركهم في طغيانهم ضلالهم يعمهون يترددون متحيرين والعياذ بالله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء قبلا بضمتين جمع قبيل أي فوجا فوجا، وبكسر القاف وفتح الباء أي معاينة، فشهدوا بصدقك. إذن قبل يعني فوجا فوجا، وقبل قبل يعني مقابلة ومعاينة، وهما قراءتان في أغلب ما جاءت في القرآن هي نفس القراءتين. نعم. وما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله إلا لكن أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كما جعلنا هؤلاء عداءك ويبدل منه شياطين مردة الإنس والجن يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول مموهه من الباطل غرورا، أي ليغروهم ليغروهم. نعم. أنا عندي شدة. نعم. أيوة. طيب خلاص الله أعلم. أنت الحق إن شاء الله. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء المذكور، فذرهم دع الكفار وما يفترون من الكفر وغيره مما زين لهم أو زين لهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. ولتصغى عطف على غرورا، أي تميل إليه، أي الزخرف، أفئدة قلوبه الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا يكتسبوا. هذا الحال الآن كثير، يعني زخرف القول، لاحظ كلمة زخرف القول، يعني يمسك الكلام الباطل ثم يزخرفه ويجمله. لماذا؟ لتميل القلوب اللي فيه مرض، لتصغى إليه، تصغى يعني تميل له. يعني هو لو جاء بصراحة وقال يا جماعة هذا احنا الإسلام ضد الإسلام، وهذا الإسلام دين لا نقبله، الناس سوف لن تتعاطف معه اطلاقا، يعني خصوصا المسلمين اصلا. لكن لما يقول لا هذا هو الاسلام، واحنا فاهمين الاسلام فهم اخر وانتم فاهمين غلط، ويبدا يا جماعه احنا نريد ان نجمل الاسلام امام العالم، ويبدا يزخرف القول حتى يجعل النفوس تصيغ يعني تميل. يعني فالايه سبحان الله كانت تتحدث عما نحن فيه، يعني كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه. ثم قال ولتصغى تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يستأنسون على الكلام هذا ويقترفوا ما هم مقترفون. نعم. وليقترفوا يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينهم وبينهم حكما. قل، هذا ثابت شيخ في حديث ثابت، أفغير الله أبتغي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل، والذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل بالتخفيف والتشديد من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه. والمراد المحقق يقول لم أجده هذا الرواية، الله يفتح عليه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه الحق. وتمت كلمة ربك بالأحكام والمواعيد. كلمة هو القراءة التي اعتمدها المؤلف كلمات، وهي قراءة أيضا سبعية. وتمت كلمات ربك، وتمت كلمة ربك، وهي بنفس المعنى. وتلاحظون أن تمت كلمة ربك بقراءتنا التاء مفتوحة. وهذا من أسباب الفتح. أحيانا تكون الكلمة الأصل فيها أنها تاء مربوطة، مثل كلمة امرأة رحمة، لكن نجدها في القرآن تاء مفتوحة. لماذا؟ أحد أسباب ذلك لأن تكون الكلمة محتملة للقراءة الثانية. الآن القراءة الثانية بس ألف صغيرة يحطون عليها، على كلمات، على كلمة هذه مفتوحة فتصبح كلمات، واضح؟ فهذا أحد الأسباب في فتح الكلمة، فتح التاء. نعم. صدقا وعدلا تمييز، لا مبدل لا مبدل لكلماته بنقض أو خلف، وهو السميع لما يقال، العليم بما يفعل، وإن تطع أكثر من في الأرض أي الكفار يضلوك عن سبيل الله دينه إن ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمر الميتة، إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم، وإن ما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك، إن ربك هو أعلم أي عالم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي كلا منهم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ذبح على اسمه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل بالبناء للمفعول والفاعل في الفعلين، لكم ما حرم عليكم في آية، في آية حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطررتم إليه منه فهو أيضا حلال لكم، المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله، وهذا ليس منه، وإن كثيرا ليضلون بفتح الياء وبضمها، ليضلون ولا يضلون بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدونه في ذلك، إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين الحلال إلى الحرام، وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. أنا عندي المتجاوزين بس، المتجاوزين الحلال إلى الحرام عندكم حلال الحرام موجود؟ وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه علانيته وسره، والإثم قيل الزنا وقيل كل معصية، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو ذبح على اسم غيره، وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسمي فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال، قاله ابن عباس وعليه الشافعي، وإنه أي الأكل منه لفسق خروج عما يحل، وإن الشياطين ليوحون يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوكم. الراجح أن البسملة شرط صحة، تركها عمدا لا شك أنها يعني القول الأقوى أنها لا تصح، لكن نسيانا خلاف فيها قول، المؤلف يقول إيش؟ يقول فما ذبح المسلم ولم يسمي فيه عمدا أو نسيان فهو حلال، عمدا لا قول فيها ضعيف، نسيانا صح فيها خلاف قوي بين العلماء، وظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ظاهر الحديث أنه جعله شرطا، والشرط كما تعلمون لا يسقط بالنسيان، يعني إذا فعل الإنسان شيئا ترك شرطا فإنه لا يسقط بالنسيان، وإنما يسقط إثمه فقط، أما النسيان يعني مثلا لو واحد صلى بدون وضوء إيش حكم صلاته؟ باطلة، ولو كان نسيان قال أنا والله صليت ناسي إني غير متوضئ، نقول يعني إن شاء الله أنك لست آثما لصلاتك بدون وضوء ونسيانك كذلك، لكن الصلاة باطلة، فالشرط لا علاقة له في العمد والنسيان. وفي حديث اسم الله في قلب كل مسلم، وفي حديث صدرنا لا يصح هذا، لا يصح ليجادلوكم في تحليل الميتة وإن أطعتموهم فيه إنكم لمشركون، ونزل في أبي جهل وغيره أو من كان ميتا. أيضا الآية التي معنا يعني نص صريح وصعب تجاوزه صراحة، يعني الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول لك لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم يقال بأن الإنسان إذا ما ذكر اسم الله عمدا أو نسيانا فلا بأس عليه، يعني كأنها مصادمة للنص الشرعي. وأيضا اللي قبلها وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني تقريبا ثلاث مرات يكرر الله تعالى هذه هذا المعنى ويؤكده بهذا الوضوح يعني. نعم. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان، كمن مثله مثل زائدة أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها وهو الكافر، لا لا شنو لا كذلك كما يعني كما لا يعني جواب لا يعني أيوة هل من كان ميتا فهنا هل هو مثله كمثل هذا؟ لا الجواب لا ليس كمثل بعض. نعم جزاك الله خير. كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي، وكذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرها. لاحظ يعني كيف الله تعالى يسمي البعيد عن طاعة الله والبعيد عن الوحي بأنه ميت، ومن كان ميتا فأحييناه سبحان الله وجعلنا له نور، فسمى الوحي نور وجعله حياة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالإنسان بدون ذكر وبدون طاعة وبدون وحي ميت يعني حقيقة يعني. وأيضا كيف شبه الله تعالى الوحي بالنور الذي يمشي به في الناس، يعني كأن الناس في ظلام إلا هو معاه نور يمشي به فيهديه ويوجهه ويصلحه يمشي به في الناس. نعم. كذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وباله عليهم وما يشعرون بذلك. وإذا جاءتهم أي أهل مكة آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من الرسالة والوحي إلينا لأن أكثر مالا وأكبر سنا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته بالجمع والإفراد. طبعا يعني مما يلغزون به خصوصا القراء يقولون أين جاء الله الله وقراء أين جاء الله الله وقراء، أقصد هذه الآية التي معنا حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ودائما أيضا يستخدمونها في الاختبارات الصعبة فيقول له اذكر لي الله الله وقراء الله الله وقرأ، يعني تجد واحد لازم يصعبه الحفظ في ذلك، لكن هذه الآية الوحيدة. طيب الله أعلم حيث يجعل رسالته فيها قراءتان رسالاته الله أعلم حيث يجعل رسالاته والله أعلم حيث يجعل رسالته ومعناها واحد معناها واحد. طبعا رسالته ورسالاته قيل هي النبوة، وبهذا يكون نفهم منها أن النبوة اختيار وليست يعني ليست بيد الإنسان، فالله تعالى هو الذي يختار الأنبياء والرسل. وهو كذلك الرسل لا يمكن أن يصل الإنسان لهذه المنزلة بعمله وهمته واكتساب ليس واكتساب بالضبط. فلو أراد الإنسان أن يصل مثلا إلى التقوى ممكن، يصل إلى الشهادة ممكن، يصل إلى الصديقية ممكن، لكن يصل إلى الرسالة والنبوة لا يمكن. سبحان الله. هذه اصطفاء واختيار من الله. القول الثاني إذا جعلنا معنى رسالته يعني وحيه ودينه الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني فيصبح المعنى الله يختص بدينه أفضل الناس، الله أعلم من الذي يستحق أن يحمل هذا الدين. ففيه معنى قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا، فهو اصطفاء من الله تعالى في أن جعل هذا القرآن لهذه الأمة. ومن هنا نعرف أن الذي يحمل الدين ويحمل القرآن ويحمل كلام الله سبحانه وتعالى أنه قد دخل في فضل عظيم حيث اصطفاه الله تعالى لحمل هذا الدين وحمل هذه الرسالة وحمل دعوة الناس إلى إلى إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم. الأول أقوى شيخ. الأول أقوى ضاري. عشان السياق. لكن معنى يعني ليس خطأ يعني جاء دل عليه. نعم. وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها. وهؤلاء ليسوا أهلا لها. سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار ذل عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله كما ورد في حديث فينشرح ولا فينفسح؟ ينفسح. الحديث ذكر المحقق هنا وإسناده ضعيف جدا عن عبد الله بن مسوى قال مزت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر قال هو نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفتح له. على كل حال ضعيف لكن المعنى صحيح أن الله تعالى يشرح صدره أي يفسحه ويفتحه له. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا بالتخفيف والتشديد عن قبوله حرجا شديد الضيق بكسر الراء صفة وفتحها مصدر وصف فيه مبالغة وصف فيه مبالغة أنا عندي وصف فيه مبالغة أحسن وصف عندك وصفة وصفة ها لكن وصف أوضح يعني وصف. ضيقا طبعا القراءة قراءة نحن حرجا القراءة التي عند المؤلف قال حرجا وكلاهما قراءة صحيح يقول مصدر حرجا أو حرجا مصدر وصف فيه مبالغة أو وصف فيه مبالغة كلاهما يعني صحيح كأنما يصعد وفي قراءة يصاعد وفيهما إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي أخرى بسكونها في السماء إذا كلف الإيمان لشدته عليه كذلك الجعل يجعل الله الرجس العذاب أو الشيطان أن يسلطه. طبعا تعرفون هذا يجعلونها الآن في باب ما يسمى بالإعجاز العلمي أن الإنسان كلما صعد إلى العلو ضاق صدره بسبب ضعف الأكسجين وغيره وهذا يعني يكون جزء من المعنى ولا المعنى الأظهر هو المعنى العام كأنما يصعد في السماء يعني أعلى من ذلك ليس في الجبال وكذا. نعم يجعل الله الرجس العذاب أو الشيطان أن يسلطه على الذين لا يؤمنون وهذا الذي أنت عليه يا محمد ونستفيد من هذا أن الشيطان لا يتسلط على المؤمنين أو يضعف سلطانه على المؤمنين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا فهنا يسلطه يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون العذاب أو الشيطان فهو يتسلط عليه. نعم. صراط طريق ربك مستقيما لا عوج فيه ونصبه على الحال مؤكدة المؤكد للجملة والعامل فيها معنى الإشارة قد فصلنا بينا الآيات لقوم يذكرون فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون لهم دار السلام أي السلامة وهي الجنة عند ربهم وهو وليهم السلامة كذا عندك أي عندنا السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وأذكر يوم نحشرهم بالنون والياء أي الله الخلق جميعا ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم وقال أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة وهذا تحسر منهم قال تعالى لهم على لسان ملائكة: النار مثواكم مأواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الظاهر أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا داعي لهذا، يعني لا داعي لنفي صفة الكلام عن الله. وبلغنا أجل الذي أجلتنا قال النار مثواكم، الله تعالى قال. نعم. من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خارجها، كما قال: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وعن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم يؤمنون، فما بمعنى من أو من معنى من؟ يعني الآن الآية تخبر أن أهل النار في النار خالدين فيها إلا ما شاء الله، فما فائدة هذا الاستثناء مع أن هم يخلدون خلودا لا استثناء فيه؟ فالشيخ يقول إما أن الاستثناء هنا مقصود به أنهم يخرجون لشرب الحميم، فهم خلودهم ويخرجون لشرب الحميم، الحميم الماء الحار، أو ما شاء الله من شاء الله، يعني إلا من كان مثلا موحدا أو غير من موحدين الذين دخلوا النار يخرجون، يعني حتى لو عذبوا فإنه مع ذلك يخرجون. نعم. في قول أنه للتبرك ذكر الله، اسم الله للتبرك فقط، يعني في هذا السياق بعيد يعني ولم أجدها. في مرة قالنا برضو الشيخ المختار ابن الأمين، أيوه، قال في قول أنه حياتهم في الدنيا، هذا التخصيص، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني الدنيا أنتم لسه ما دخلتوا، هذا الاستثناء أنه أنتم في الدنيا. ما ظن هذا تقصد في آية أخرى، لكن هذا السياق لا، أنت لعلك تقصد إلا ما شاء ربك يونس. إلا ما شاء ربك. لكن هذه لا، هذه الآية الآن الله تعالى يخاطب الجن والإنس يوم القيامة، أيوة، فيقول من النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، الآن الحديث عن يوم القيامة. الله المستعان. إلا ما شاء الله، ماذا، ما هو الاستثناء هذا، يعود على ماذا؟ إن قيل ما شاء الله إلا من شاء الله، يعني ما بمعنى من، وهذا يحصل أيضا، فهذا لا إشكال فيه، معناه أن هناك منهم من يدخل النار ثم يخرج، إلا ما شاء الله أن يخرجهم منها. إلا ما شاء الله إذا بالميم التي هي النكرة، فمعناها لا تعود على الأشخاص، يعني يعود على ماذا؟ فهذا هذا الإشكال الآن الذي موجود بيننا. نعم شيخ. أيوة. المؤلف يعني يقول أن أهل النار وهم في النار يخرجون منها لشرب الحميم، يعني كأنه يرى أن الحميم برا النار يعني، فيشربون ثم يرجعون، لكن الظاهر الآيات أن الحميم في الداخل، وأيضا ليس جوابا جيدا. إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه. قال فيها لشرب الحميم فإنه خارجها، فإنه خارجها. وكذلك كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض نولي، أي الولاية، بعض الظالمين بعضا، أي على بعض، بما كانوا يكسبون من المعاصي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم. وأخذ من هذا علي رضي عنه وغيره أن يعني كما قال في بعض الآثار وهو لا يصح مرفوعا كما تكون يولى عليكم، قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فالظالم يولى عليه ظالم. ونستفيد من هذا أن صلاح الشعوب يؤدي إلى صلاح السلطة، فهو مؤثر، والله تعالى لا يسلط على المؤمنين ظالما إن كانوا يعني مؤمنين صالحين، فلذلك من إصلاح القيادات والسلطة إصلاح الناس. نعم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، أي بعضكم الصادق بالإنس أو رسل الجن، أنذرهم الذين يسمعون. نذرهم. لا، نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم. نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم. طبعا هذه الآن الآية أيضا فيها إشكال، وهي ظاهر الآية أن هناك رسل من الجن ورسل من الإنس، كما عشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، كلمة منكم هل تعود على الجميع ولا المجموع؟ إذا قلت أنها تعود على الجميع فمعناها أن هناك رسل من الجن وهناك رسل من الإنس. طيب إحنا الذي نعرفه أنه لا يوجد رسل من الجن، غير موجود هذا. لذلك قال المؤلف من المجموع، أي من مجموع الإنس والجن في رسل، واضح؟ وليس من الجميع، وهذا هو الظاهر، هذا المقصود، أن منكم يعني للمجموع، وذلك لقوله تعالى في إبراهيم مثلا وجعلنا في ذريته النبوة، فالله تعالى جعل في ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة، وإبراهيم من الإنس قطعا. أيضا لما جاء الجن في سورة الأحقاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فمعناه أن رسلهم هم رسلنا، فليس لهم رسل خاصين، ولم يذكر أسماء مختلفة عن التي عندنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جن يصيبين وأنهم أتوا وكانوا، يعني حتى ردهم في سورة الرحمن وغيره كانوا ردهم جيد. فهذا هو الظاهر، أن الرسل لا يكونون من الجن. أيضا لو كان الرسل من الجن لأشكل على الإنس، هل يتبعونه أم لا؟ يعني لو أن هناك رسولا جنيا وموجود الآن حاليا، المفترض أن الجميع يتبعه سواء كان إنسيا أو جنيا، واضح؟ مثل ما عن رسول البشر يتبعه الإنس والجن، لو كان في رسول الجن يتبعه الإنس والجن، لكن لو كان في رسول الجن يشكل على البشر معرفة صدقه من كذب، يعني احنا ما نستطيع أن نعرف أنه صادق أم كذب، لأن الجن تعرف يتشكلون وتغيرون ويظهرون ويختفون، فما تدري أنت واه صادق ولا كذب، لا تستطيع أن تتبين. لكن إذا كان الرسل بشرا سهل معرفة الصادق من الكاذب، معرفة تاريخه، معرفة أفعاله وصفاته وكذا. لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول بشرا فقط. نعم. يعني يرجع مرة أخرى، لأن ما يمكن الناس ما تتحمل. يعني سبحان الله. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا أن قد. المؤلف ذكر هنا جواب ثاني، قال أو رسل الجن نذرهم، يعني هو دعاتهم، يعني وليسوا رسل بمعنى رسول، أي نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم، مثل ما حصل في سورة الأحقاف وغيرها. نعم. أن قد بلغنا. قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أي إرسال الرسل. بلغنا، قالوا شهدنا على أنفسنا أن قد بلغنا، يعني بلغنا إنذار الرسل. بلغنا جزاكم الله خير. ذلك أي إرسال الرسل. أن اللام مقدرة وهي مخففة، أي لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها وأهلها غافلون، لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. ولكل من العاملين درجات جزاء مما عملوا من خير وشر وما ربك بغافل عما يعملون، بالياء والتاء. طيب بس هنا المحقق ذكر فائدة جيدة. أيوة. قال في معنى الاستثناء، يعني في قول الله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله، قال في معنى الاستثناء أقوال عدة مفسرين، فذهب بعضهم إلى أنها شاملة، يعني دخول النار شاملة للعصاة الموحدين والكفار، والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون، وهذا ذكرنا. ورد بأن السياق في بيان حال الكفار. صح. طيب، وبأن هذا الوجه الثاني، وبأن استعمال ما للعقلاء قليل، يعني القول بأن من هنا معنى من وليست ما، قال أيضا ما للعقلاء قليل. وذهب بعضهم إلى أن المراد المدة التي كانوا فيها في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة قبل دخولهم النار، وذهب بعضهم إلى أن المراد النقل من النار إلى الزمهرير إلا ما شاء الله، لكن هذا في الأخير هو خالد في النار، أيضا هذا ضعيف. وقيل المراد المبالغة في الخلود، بمعنى لا ينتفي إلا وقت مشيئة الله وهو مما لا يكون. هذا جيد، يعني كأن يقال أن أنتم خالدين بمشيئة الله، وقد شاء الله تعالى ألا تخرجوا. وقيل المراد بيان أن أمرهم موكول إلى الله، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه سبحانه. وقيل المراد إلا ما شاء من زيادة العذاب عليه، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله أن يزيدكم بعد زيادة من العذاب. وقيل استثنى قوما سبق علمه أنهم يسلمون، وقيل غير ذلك والله أعلم. تقريبا سبعة أجوبة كلها جيدة. نعم شيخ. وما ربك بغافل عما يعملون، بالياء والتاء، وربك الغني عن خلقه وعبادتهم ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين فائتين عذابنا. جزاك الله خير. قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصولة مفعول لعلم مفعول العلم تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إنه لا يفلح يسعد الظالمون الكافرون. طبعا موصولة معنى الذي، دائما موصولة معنى الذي، وقوله مفعول يعني فسوف تعلمون الذي تكون له عاقبة الدار، فهي مفعول تعلمون. نعم. وجعلوا أي كفار مكة لله مما ذرأ الخلق مما ذرأ خلق من الحرف الزرع والأنعام نصيبا يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى سدنتها. فقالوا هذا لله بزعمهم بالفتح والضم وهذا لشركائنا، فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه، يعني أو بزعمهم أيوة سبحان الله، أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا كما قال تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي لجهته وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء بئس ما يحكمون حكمهم هذا. نعم عندك لجهتها. لا يقصد يعني لجهته يعني جهة المصرف، يعني ما أظن يقصد فيها إنكار صفة. وكذا طبعا هم الآن يقربون لله ويقربون لغير الله. يقربون لله أول شيء لغير الله يعطون الأصنام يقربونهم لغير لله، إذا قربوا بعد فترة يأخذون ما قربوه لله ويعطونه مرة ثانية إلى الشركاء. فهم حتى في شركهم يقدمون الشركاء على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى مو بإقرارا لهم أو يقول مثلا اعدلوا، لا يقول حتى هم في شركهم غاية في الميل إلى هؤلاء الشركاء. وكذلك كما زين لهم ما ذكر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوأد شركاؤهم من الجن بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول ورفع قتله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ونصب الأولاد به وجر شركائهم بإضافته شركائهم. وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر، وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به طبعا لا يضر، لأن أصلا في عند النحويين الفصل بين المضاف والمضاف إليه ما يجوز، هذا الأصل عند النحويين. يعني مثلا لما أقول أنا باب الداري، باب الداري، لو قلت أنا فتح باب، فتح محمد باب الداري، لو أني فصلت فقلت أنا فتح باب محمد الداري، ففصلت بين المضاف والمضاف إليه، الجمهور النحويين على أن هذا لا يجوز، لكن الآية عندنا تدل على جوازه. الآية اللي هي قراءة الكسائي: زين الكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، سبحان الله، كذا جاءت الآية. نعم. فهي جاءت بفصل بين المضاف والمضاف إليه. طبعا القرآن يحكم على النحو وليس العكس، فنقول النحويين صححوا قواعدكم على القرآن. لذلك قال المؤلف هنا: ولا يضر، شوف، وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، ولا يضر، يعني ردا على ما أنكر ذلك، وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به. نعم. ليردوهم يهلكوهم، وليلبسوا يخلطوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء من خدمة الأوثان وغيرهم بزعمهم، أي لا حجة لهم فيه. وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب كالسوائب والحوامي. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها، بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام المحرمة وهي السوائب والبحائر خالصة حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي النساء، وإن يكن ميتة بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره. وإن يكن أيوة. فهم فيه شركاء سيجزيهم الله وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم، أي جزاءه. إنه حكيم في صنعه، عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا، بالتخفيف والتشديد، أولادهم بالوأد سفها جهلا بغير علم وحر. يقتلون أولادهم ليس بالوأد فقط، أحيانا بدون وأد يقتلوا قتل عادي، يرميه أو بسهم أو بسكين. فالوأد كان أغلبه في البنات، أما القتل لا، ما كان له صفة معينة. إذا كان يخشى الفقر يقتل ولده. نعم. طيب، وإن يكن ميتة بالرفع والنصب بتأنيث الفعل وتذكيره، يعني صرف ميتة وميتة. أحسن. إن قلت ميتة تقول وإن تكن ميتة. أيوة. إذا بالنصب وإن يكن ميتة. أيوة. يعني وإن يكن هذا المأكول ميتة، يعني ترى أشركوه. سفها جهلا، جهلا بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ خلق جنات بساتين، معروشات مبسوطات على الأرض كالبطيخ، وغير معروشات بأن ارتفعت على ساق كالنخل. نعم. يعني الآن سبحان الله، النبات كما تعلم شيء ينتشر على الأرض وشيء يتسلق وشيء يطلع، فهذا الذي ينتشر على الأرض يسمونه معروش، وذلك لأنهم عادة المزارعين الشيء الذي ينتشر على الأرض يرفعونه بعرش، فهو يمشي على العرش، يمشي على العرش. وغير معروشات هي تصب لنفسها، تجعل نفسها ساقا ثم تصعد. نعم. وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وحبه في الهيئة والطعم، والزيتون والرمان متشابها ورقهما حال، وغير متشابه طعمهما. كلوا من ثمره إذا أثمر قبل النضج، وآتوا حقه يوم حصاده بالفتح والكسر من العشر ونصف أو نصفه من العشر. العشر أحسن. لا لا لا العشر العشر. نعم. وآتوا حقه زكاته. أيوة. وآتوا حقه. ما عندك زكاته؟ مو موجودة. ما عندنا. لا زيدها. وآتوا حقه زكاته. عندك شيخ؟ نعم. زكاته. يوم حصاده بالفتح والكسر. طيب سقط. جزاك الله خير. من العشر أو نصفه. طبعا يوم حصاده بالفتح والكسر يعني كسر الحاء. يوم حصاده يوم حصاده. أيوة. كلاهما قراءتان. من العشر. أيوة العشر أو نصفه. أو نصفه. يعني إذا كان سقي بالمطر عشر، إذا سقي بجهد ومؤونة بالنصف. نصف العشر. نعم. من العشر أو نصفه. ولا تسرفوا بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء، إنه لا يحب المسرفين المتجاوزين ما حد لهم. وأنشأ من الأنعام حمولة صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار، وفرشا لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم، وسميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرائقه في طرائقه في التحريم والتحليل، إنه لكم عدو مبين بين العداوة. ثمانية أزواج أصناف بدل من حمولة وفرشة. من الضأن زوجين، اثنين ذكر وأنثى. ومن المعز بالفتح والسكون اثنين. قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة. حرم ذكور الأنعام وإناثها. هذه مش جمع تكسير. ونسب ذلك إلى الله. الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم، أم الأنثيين منهما، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكرا كان أو أنثى، نبئوني بعلم عن كيفية تحريم ذلك إن كنتم صادقين فيه. المعنى من أين جاء التحريم؟ فإن كان من قبل الذكور ذكورة الذكورة فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام، أو الأنوثة فجميع الإناث، أو اشتمل الرحم أو اشتمال الرحم فالزوجان، فمن أين التخصيص والاستفهام للإنكار. جميل. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم بل كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم الله بهذا التحريم فاعتمدتم ذلك بل أنتم كاذبون فيه. طبعا هذا يرد عليه إيش؟ على قول الله تعالى على ما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا ما في طون هذا الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فالله تعالى يقول لماذا يعني لأنها مثلا امرأة مثلا هذا حرام، ما وجه التحريم؟ كان للتأنيث فيجب أن يحرم كل شيء سواء كان ميتا أو غير ميت، إن كان للذكورة فالواجب كذلك. يعني الله تعالى يرد عليهم حتى من منطقهم يعني. نعم. فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بذلك ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بالياء والتاء ميتة بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية أو دما مسفوحا سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال أو لحم خنزير فإنه رجس حرام أو إلا أن هنا في يقول هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله فقراءة الرفع مع الفوقانية وليس التحتانية كما ذكر المصنف وهي ابن عامر يعني في قراءة بالرفع مع التحتانية يعني يكون ميتة تكون ميتة كذا يعني. أيوة. وفي قراءة بالرفع مع التحتانية أيوة ما ذكر ايش انها خطا، يعني هو المحشي اللي تحت يقول ان هذه خطا، يعني ان لا توجد قراءه بالرفع وتكون يكون بالياء، يعني اما ان تكون يكون ميتة او تكون ميتة، ميتة تكون أيوة. تكون ميتة اي أيوة بالضبط ايوه جزاك الله خير. طيب او لحم خنزير فانه رجس حرام، او الا ان يكون فسقا اهل لغير الله به اي ذبح على اسم غيره، فمن اضطر الى شيء مما ذكر فاكله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد فان ربك غفور له ما اكل رحيم به، ويلحق بما ذكر بالسنه كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير. وعلى الذين هادوا اي اليهود حرمنا كل ذي ظفر وهو ما لم تفرق اصابعه كالابل والنعام. والنعام شنو النعام؟ نعامة؟ نعامة؟ سبحان الله. والنعام. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشحم الكلى. يقول الشرب الثروب جمع ثرب وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء، والمراد هنا الذي على الكرش فقط. إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بها منه، أو حملته الحوايا الأمعاء جمع حاوية أو حاوية، أو ما اختلط بعظم منه وهو شحم الإلية فإنه أحل لهم. الإلية عندي الهمزة فوق الإلية تحت عندي. تحت أحسن جزاك الله خير. ذلك يجوز التحت. يعني يجوز كتبها فوق بكسرة. أيوة ما شاء الله. ذلك التحريم جزيناهم به ببغيهم بسبب ظلمهم بما سبق من في سورة النساء، وإنا لصادقون في إخبارنا ومواعيدنا. في أخبارنا ومواعيدنا فإن كذبوك فيما جئت به فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان، ولا يرد بأسه عذابه إذا جاء عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى احتجاج بالقدر سبحان الله. كذلك أي كذب ها كذب هؤلاء، كذلك أي كما كذب هؤلاء كما كذب. أنا عندي كذلك كما كذب هؤلاء. كما كذب أي والله. كذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا، أي لا علم عندكم، إن ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإن ما أنتم إلا تخرصون تكذبون فيه. قل إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة البالغة التامة، فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. وهذا رد على احتجاجه بالقدر، يعني ليست هذه حجة بل الحجة لله سبحانه وتعالى البالغ. هم إيش قالوا؟ سيقول لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو كان هذا الكلام صحيح إذن لم يبقى أحد إلا وعذره معه، كل عاصي ومذنب ومشرك وكافر بيقول نفس الكلمة، فهي من أفسد الاحتجاجات، من أفسد الاحتجاجات أن يحتج الإنسان بالقدر على كل ذنب يفعله. نعم. قل هلم أحضروا، قل هلم أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يشركون. قل تعالوا أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم، عفوا ما حرم ربكم عليكم أن مفسرة. لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالوأد من أجل إملاق فقر تخافونه. طبعا المفسرة يعني تعريفهم بأن ما موقفها، لأن أن عندنا لها معاني كثيرة، تكون مصدرية وتكون مفسرة وتكون زائدة. المفسرة يقول العلماء هي ما جاءت بعد كلام تفسره فيه معنى القول لا لفظه، هكذا ضابطها عند يعني ضابطها ابن هشام في شرح الألفية. أن إذا جاءت بعد قول تفسره فيه معنى الكلام معنى القول لا لفظه. يعني مثلا لو قال مثلا قال زيد إن محمد كذا، هذه تصير مفسر، ليست مفسر لأن فيها لفظ القول. أيوة، فهذه تصير مقول القول. طيب تكلم محمد أن الجو جميل، أن هذه يسمونها مفسرة لأن جاءت بعد كلام تفسره وليس فيه لفظ كلمة القول. فهذا نفس الشيء هنا، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. ما هو هذا المتلو؟ ألا تشركوا به شيئا. أن لا طبعا أدغمت هنا، فما هو موقع أن وإعرابها ومعناها؟ مفسرة. إملاق فقر تخافونه. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن، أي علانيتها وسرها، علانيتها وسرها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقود وحد الردة ورجم المحصن ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون تتدبرون. طبعا احنا عندنا آيتان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طبعا هما سياقان لحالتين مختلفتين، فواحد منهم غني وواحد فقير، يعني الأول قاتل غني والثاني قاتل فقير. سبحان الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أيهم الغني؟ خشيته. أحسن. والفقير من إملاق. تمام. اللي قتل من إملاق، قتل من إملاق هو فقير وجاءه الولد، فهو خايف على نفسه أكثر من الولد نفسه، لذلك قدمه الله تعالى في الاهتمام، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. طيب الغني خايف على الولد، خايف أن الولد يأتي ولا يجد له رزق، لكن هو مطمئن من نفسه، فأخره الله تعالى، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياه. هذا السبب تقديمها هنا وتأخيرها في سورة الإسراء. نعم. الله يفتح عليك يا شيخ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، أي بالخصلة التي هي أحسن وهي ما فيه صلاحه، حتى يبلغ أشده بأن يحتنم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل وترك البخس، لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها في ذلك بأن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته، فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث. وإذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا بالصدق ولو كان المقول له أو عليه، ذا قربى قرابة. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، بالتشديد والتخفيف تتعظون والسكون. سكون انت عندك بالتشديد والتخفيف كذا؟ بالتشديد والتخفيف تتعظون والسكون. أنا عندي بالتشديد تتعظون والسكون، صحيح كذا، ما في تخفيف؟ لا، يعني لأن السكون هو التخفيف، لأن الآية تذكرون هذه بالتشديد، تذكرون بالسكون، فما لا داعي كلمة التخفيف لأنه أشار لها بكلمة السكون، لعلكم تذكرون بالسكون. نعم. لعلكم تذكرون بالتشديد تتعظون والسكون. لا خل لعلكم تذكرون بالتشديد أي معنى تتعظون، والسكون على قراءة ثانية تذكرون والسكون. ما في بالتخفيف. ما في بالضبط. طيب، وأن الفتح على تقدير اللام والكسر استئناف، هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما حال، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق المخالفة له، فتفرق فيه حذف، حذف إحدى، فيه حذف إحدى التائين تميل بكم عن سبيله دينه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب التوراة، وثم لترتيب الأخبار تماما للنعمة يعني ثم الإخبار للجواب على من قال كيف يقول ثم آتينا موسى مع أن موسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لها ترتيب الأخبار وليس ترتيب الكتب. نعم، تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به، وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين أو يحتاج إليه في الدين، وهدى ورحمة لعلهم أي بني إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث يؤمنون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه، واتقوا الكفر لعلكم ترحمون. أنزل شنو أنزلناه شنو شيخ؟ يعني أنزلناه لعلكم ترحمون، أنزلناه أن لي عفوا لأن لا تقولوا أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا، وإن مخففة واسمها محذوف أي إنا كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليس بلغتنا. هي الدراسة فقط قراءة شيخ ولا شيء أكثر؟ نفس القراءة والمدارسة. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لجودة أذهاننا، فقد جاءكم بينة بيان من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبعه، فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أعرض عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي أشده أي أشده بما كانوا يصدفون. هل ينظرون ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي أمره أي أمره بمعنى عذابه. هذا تأويل أيضا، هذا تأويل واضح، يأتي الله تعالى يأتي إتيانا يليق بجلاله. أو يأتي بعض آيات ربك أي علاماته أي علاماته الدالة على الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الجملة صفة نفس، أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا كسبت في إيمانها خيرا طاعة أي لا تنفعها توبتها كما في حديث في الحديث. قل انتظروا أحد هذه الأشياء إنا منتظرون ذلك، إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا شيعا فرقا في ذلك، وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى. تركوا عندك؟ لا لا تركوا بس يعني العلماء كانوا في علم اسمه علم التوجيه، توجيه القراءة. يذكرون هنا لطيفة يقولون أن المناسبة بين فرقوا وفارقوا السببية، يعني لما فرقوا دينهم فارقوا دينهم والعياذ بالله، فمن أسباب مفارقة الدين التفرق فيه، التفرق فيه. نعم، لست منهم في شيء أي فلا تتعرض لهم، إنما أمرهم إلى الله يتولهم ثم ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون فيجازيهم به، وهذا منسوخ بآية السيف، من جاء بالحسنة أي لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الله ينجينا يا رب. لكن هي أوسع من ذلك، يعني الله أعظم الحسنات لكن الآية أوسع من هذا. فله عشر أمثالها أي جزاء عشر حسنات، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها أي جزاؤه، وهم لا يظلمون ينقصون من جزائهم شيئا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ويبدل من محله دينا قيما مستقيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي عبادتي من حج وغيره، ومحياي حياتي ومماتي موتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك وبذلك، أي التوحيد، أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. هنا فائدة ذكرها المحشي، هنا قال قوله قيما بمعنى مستقيما على قراءة التشديد، يعني قراءة قيما قيما، قال وهذا التفسير قراءة بالتشديد وهي لنافع وابن كثير وابي عمرو، ومع قراءة بقية السبعة بدون تشديد أي قيما، فعلى أنه مصدر نعت به وأصله قوم كعوض، فهو علة لإعلال فعله كالقيام، يعني يصير المعنى أنها قيما يعني قياما قياما لهذا الدين. قل أغير الله أبغي ربا إلها، أي لا أطلب غيره، وهو رب مالك كل شيء ولا تكسب كل شيء ولا تكسب كل نفس ذنبا إلا عليها ولا تزر تحمل نفس وازرة آثمة وزر أخرى وزر نفس أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا فيها، ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالمال والجاه وغير ذلك، ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم، أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور للمؤمنين رحيم بهم. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكر الله لكم جميعا.